سائلة تقول بأن إحدى الأخوات طلبت منها الاستفسار عن هذا السؤال، وهو أن حكم غسل ملابس أخو زوجها حيث أنه مقيم معهم. تقول بأن بعض الأخوات قالوا بأن هذا الأمر لا يجوز وهي تؤديه ظنا أنها تثاب على ذلك، فما الحكم فيه؟ غسل ملابس أخي زوجها أو أبيه أو عمه هذا معروف، جزاها الله خير، ما في شيء. المهم بس أنها تحذر الخلوات أو التساهل معه فيما يجر إلى فاحشة. أما غسل ثيابها هذا لا شيء، معروف طيب. إذا غسلت ثيابها مع ثياب زوجها أو ثياب عمه أو بأبيه أو جده هذا لا بأس، مشهورة ومأجورة، فلا سيما أن هذا يسبب الألفة والمحبة وقيد النفس. لكن عليها أن تحذر الأمر الآخر، حلوات أو تساهل معه فيما يجر إلى فاحشة هذا المنكر، أما غسل ثيابها لا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.